باب التحذير والتحسين. إياك أن تفخم المرققا، إياك مع مفخم قد التقى، كأطهر اغلظ إذ نتقنا نكصا، أنطقنا الله أضاء حصحصا، لا تختلس نحو ولية ركم، وجيلة بيده يعدكم، ومز من الأشباه يصحبون، وفقعوا نذر تحصنون، سر قسمنا وأسرت نظل، ناظرة المنذرين ليس ذل مركوم التلاقي مع محذورا، نسرا عسى حسير مع مستورا، واحرص على الشدة في كشرككم، وتتوفى وأتت فتنتهم، والجهر والشدة فيك الفاجر، والحج يجبى نبغي حب الصبر، كذا سكون لا تزغ سبح مع فاصفح وميم قبل فا واو انتقى، والكز دع في الميم حيث تختفي، بل خف الانطباق مع تلطفي، ولا تبالغ في سكون الذال، عين وزاء وثقليا والدال، وصفها أنك جباههم لها، لا سيما مسهل مبرأها، وميز الضاد من الضائف فجيه بالاستطالة لها والمخرج، وفي التلاقي كيعض الظالم، أغض ظهرك البيان لازم، وعط حكم الذي ما ضما إلا بضم شفتين ضما، واحذر من النفخ بصوت يمتزج، وإنه في الوقف أولى بالحرج، واكسر إلى الضاحك في المكسور، من نحو يملكون من قطمير، وبين التشديد منك الحق الظل، وهو فيك يتولى الله جل، وأممي مما معك جل، من أجل ميمة ثمان تتلو.